معك محمد بن محمد من اليمن الشمالي. الله يحييك. لدي مجموعة من الأسئلة يا شيخ محمد. ها؟ لدي مجموعة من الأسئلة. أسئلة؟ إي نعم. تفضل. إذا قدم أحدنا من اليمن. إي نعم. وعمل بالسعودية مدة سنة أو نص أو أكثر. ها؟ إذا قدم أحدنا من اليمن للسعودية. إي نعم. للعمل. نعم. ومكث فيها سنة أو أكثر أو أقل. إي نعم. وأراد أن يحج، فهل يكون حجه صحيح؟ وحجة؟ أراد أن يحج، فهل يكون حجه صحيح؟ إي نعم يكون حجه صحيح. ها؟ إي نعم يصح حجه. بس في بعض الناس يقولون لا يصح الحج إلا إذا كان إذا سلم البلد يعني مباشرة. لا لا هذا غلط ما صحيح. هذا غلط. أبد. هذا شيخ لدي سؤال ثاني. لدي سؤال ثاني. طيب. أنا قدمت من اليمن. إي نعم. للسعودية للعمل. نعم. ونويت أن إذا اشتغلت حصلت على فلوس. ها؟ ونويت إذا اشتغلت حصلت على فلوس. إيه. أني أحج إن شاء الله. إي نعم. ولكن مرضت. مرضت وراحت علي فلوس بحق العلاج. إي. وأنا لدي علي دين في البلاد. نعم. فلم أدري يعني أبدأ قضاء الدين وإلا أحج. لا قضاء الدين أهم. ها؟ اقضي الدين اولا ثم حج. ولا يخفى عليك ان الدين لوالدتي وزوجتي. اي. ها؟ للوالدة والزوجة؟ ايه. ويسمحون لو حججت؟ ابدأ قضاء الدين قبل لا احج. اقول لو حججت يسمحون بهذا؟ ها؟ لو حججت؟ نعم. لو حجيت قبل تقضي الدين يسمحون ولا ما يسمحون؟ يطلبون. يوافقون على هذا ولا ما يوافقون؟ لا الفلوس هم يبغون الفلوس بس يعني لازم انهم يبغون الفلوس مني. اقول اذا وافقت الزوجة والام. انا استاذنت ابي في الحاج. ها؟ اي. فقال اذا وجدت رفيق فحج وان لم تجد رفيق فلا تحج. يقول الوالد؟ اي نعم. طيب والوالدة ما الوالدة تطلبك فلوس؟ الوالدة تكون موافقة بس انها تبغى الفلوس. تقول ما في مانع الوالدة؟ ها؟ الوالدة تقول ما في مانع؟ تقول ما في مانع. ايه. والزوجة؟ والزوجة ما ادري ما سألتها. اسألها اذا قالت ما في مانع حج. ايه بس الفلوس لا يعني الدين اللي عندي لها. ها؟ الدين اللي عندي لها. ايه. تطالبني فيه. الزوجة تطالبك؟ ايه. لا اعطيها اولا. اعطيها اول الدين؟ ايه اعطيها اولا هنا. طيب يا شيخ. اقول الدين مقدم على الحج. الدين مقدم على الحج. اي نعم. عندما يعود الحاج. عندما يعود لا بيته. اي. يقومون بذبيحة له يعني قدام يعني الباب. اي لا غلط هذه ايضا ما يصلح. ينبحوا له ذبيحة. لا ما يصلح ذا. قدام الباب بعدين لا يقولون لا يمر الحاج الا على دم يدخل البيت. لا هذه عقائد فاسدة. هذا كيف لا يجوز؟ ما يصلح. ها؟ اي نعم ما يصلح. بعدين الليلة الثانية يجتمعون في بيته ويجيبون ويقومون بإداء مولد كما يسمونه مولد. اي. مولد حجازي ينسبون هذا المولد الحجازي الى واحد ألفه من الحجاز. ها؟ هذا غلط ايضا. واولا مولد مرغني. اقول هذا خطأ. بعدين يقومون في كما تعلم يقومون في تردد هذه الاناشيد وتوسلات والمدح ويضربون بالدفوف ويعني يتمايلون وينحبون كما يسمون نحبة ما أدري إيش أصله. هذا خطأ. خطأ؟ أي نعم. طيب ما نصيحتك لهؤلاء يا شيخ؟ ها؟ نصيحتك لهؤلاء؟ نصيحتي لهؤلاء أن يدعوا ذلك. أيوه. وأن يقتصروا على الترحيب بالقادم. نعم. أو يرحبون به ويسلمون عليه السلام عادي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كل سنة وانت طيب. الله يسلمك يا شيخ. انا العام اللي فات طلعت الحج. ها؟ عام الماضي. اي نعم. طلعت الحج. نعم. في جمرات العقبة. اي. يعني رميت يعني الاول يعني لما رجعنا من عرفة. أي. يعني الصباح رمينا. اي. وتالي ثاني يوم صار زحمة علي. اي نعم. ما رميت. وثالث يوم رميت. ما رميت ابد. ايوه يعني الجمرات الثانية ما رميتها. اي. والان هذا السنة برضو ابغى اطلع الحج. ما حكم هذا يا سيدي؟ في العام الماضي. في العام الماضي ايوه. العام الماضي عليك فدية. ها؟ اقول عليك فدية. ايوه. تذبحها في مكة. ها؟ توزعها للفقراء. اها. حيث انك تركت الرمي. ايوه الرمي الثاني يعني. ها؟ الرمي الثاني ما رميتها. اي اقول عليك فدية. يعني لازم الفدية؟ ها؟ لو بعمل الحج هذا السنة ما يجبره؟ لا لا ما ينفع. ما ينفع؟ عليك فدية تذبحها في مكة توزع الفقراء. ويتم حجك العام الماضي. وماذا حكم الحج هذا السنة الذي بطلعه الحج اليوم؟ هذه السنة يكون نفل. يكون نافلة. يعني ما يصير جديد يعني؟ لا لا لا. الأول راح بس ما فيه إلا هذا النقص وتمه. أيوة. أنت فقير ما تقدر. ما عندك فلوس؟ أيوة. أي. خلاص مدام ما عندك فلوس. أه. فلا حاجة تذبح شات. ماذا أعمل؟ تتوب إلى الله عز وجل ويكفي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا في رمضان أفطرت متعمدة علشان أبغى أروح للعمرة. أكلت عشان أكل حبوب عشان تمنع الدورة، وأفطرت متعمدة لأني نسيت حبة. شو يصير حكم؟ أفطرت قبل أن تخرجي من بلدك؟ إيه. هذا لا يجوز. علشان أنسى فهو في وقت الدورة. يعني انا حاجزتها. إيه لكن نسيت. اقول افطرتي وانت في بلدك. ايوه. هذا لا يجوز. المسافر لا يجوز له ان يفطر الا اذا خرج من البلد. فعليك الان ان تتوبي الى الله. ايوه. مما حصل واستغفر الله. أيوة. وهذا اليوم الذي افطرتي لابد ان تقضيه. مش انا بس يعني ما في كفارة عليه او شيء. لا كفارة ما في كفارة. فيه كفارة التوبة. أيوة. والاستغفار. وأن لا تعود لمثل هذا. طيب شكرا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. مسيك بالخير. مساك الله بالخير. يا شيخ أحسن الله إليك، أبغى أسألك سؤال. نعم. أنا أخذت عمرة قبل فترة. أي نعم. وأحرمنا وطفنا وسعينا وصلينا وحلينا الحرام. نعم. على أساس أننا نبغى نقيم 3 أيام. نعم. اللي حصل يا شيخ أني جامعت زوجتي. نعم. بعد حل الحرام. نعم. هل عليك في ذلك شيء؟ ابدا ما في شيء. ما دام انك طفت وسعيت وقصرت. ايه. خلاص يحل لك كل شيء. يحل لي كل شيء. نعم. وبالنسبة لطواف الوداع قالوا لي مهو بلازم تحرم. طفله وبثيابك. صحيح. صحيح؟ اي نعم. شكرا يا شيخ. الله يبارك. كثر خيرك. مع السلامة. الله يسلمك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ عندي 3 أسئلة ممكن جاوبنا عليهم. طيب. السؤال الاول، هل يجوز للرجل المحرم؟ هل يجوز للرجل المحرم ان يلبس حزام على وسطه به مخيط؟ اي نعم. يجوز؟ اي نعم. السؤال الثاني، اذا تجاوز الحاج او المعتمر الميقات ولم يحرم. اقول. اي نعم. يجوز ان يلبس حزام لو كان في خياط. يجوز. اي نعم. وكذلك الساعة اذا في حزام مخيط يجوز. وكذلك الحزام اذا كان مخيط يجوز. يجوز. السؤال الثاني. هل اقول لك. اي نعم. لأن المخيط عند العلماء. أيوة. هو الثياب المعروفة هذه، القميص. أيوة. والفنيلة وما أشبه ذلك، هذا المخيط. أي نعم. ليس المخيط هو اللي فيه خياط. أيوة. عرفت الآن؟ أي نعم، بارك الله فيك. نعم. السؤال الثاني. نعم. إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ولم يحرم، فهل عليه أن يرجع ويحرم من الميقات أم يحرم من مكانه؟ وهل عليه دم في هذه الحالة أم لا؟ يجب عليه ان يرجع من الميقات الى الميقات ويحرم منه. واذا لم يستطع ان يرجع. يستطع احرم من مكانه. ايوه. وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء. يجوز. ها؟ اي يجوز كذلك. هذا تقول لنا ما يستطيع يروح للميقات. ما يستطيع يروح للميقات. اذا هذا ضرورة. ضرورة يذبح في. يحرم من مكانه. اي نعم. ويجبر هذا بدم. اي نعم. اي نعم. بدم يذبحه في مكة ويوزعها الفقراء. السلام عليكم. عليكم الله يمسيكم الخير. الله يهديك. هنا مرة من حرمة في رمضان. ها؟ مرة ناويت من العمرة ومحرمة ولا ويبت بالعمرة وجت جان وكبت عليها طيب. تقول يعني هو يعلقني شيء. وهي محرمة؟ وهي محرمة. الله الله ناويت من العمرة. محرمة وملبس من العمرة. كبت عليها طيب؟ الله الله. طيب لما كبت وخرته ولا لا؟ لا ما وخرته. يعني حرمت فيه. اعتبرت فيه. وهي ما تدري. وين هي بس ترت ان البنت خبط عليها طيب. بس تقول انها اني تحسرت. تقول هو يعلقني شيء. ها؟ تقول هي يعلقني شيء. اخلت. كبت الطيب عليها قبل الحرام ولا بعد؟ الطيب كبته عليها قبل تعتمر وهي ناوية هاوية الحرام مرة يعني نبت بالعمرة. نعم؟ ما بعد ناوية الحرام؟ إلا ناوية ناوية الحرام ملبية. رقم ما لبت ولا قبل تلبية؟ إلا ملبية. ها؟ ملبية. ملبية؟ اي. وجت البنت وكبتها السيارة. اي جت البنت وكبت عليها طيب. ها؟ اي نعم تكبت عليها طيب. الواجب عليها؟ اي إذا كبت الطيب إنها تغير ثيابه. إيه. ما غيرت ثيابه. ما غيرت ثيابه. إيه لكن ما تدري تعرف ما خالي. نعم. ليش ما غيرت ثيابه؟ ما غيرت طيب إلا ما غيرت ثيابه. اعتمرت فيها. ها؟ أشحت وطافت فيها. سؤالي بارك الله فيك، ليش ما غيرت الثياب؟ الله ما أدري عن هذا. إذا كانت ما تدري. إيه. فلا عليها شيء. طيب شكرا. مع السلامة الله يطول عمرك. مع السلامة. بالنسبة للإسبال الإسبال الإزار الطويل يعني التوب الطويل الإزار يعني بنطلون يعني ما يوازي الكعبين واخد بال حضرتك في وقت الصلاة بقوم برفعه كده برفعه يعني أكتر أعلى من الكعبين بحوالي 10 سم كده لازم أقول أيوه لازم أرفعه في وقت الصلاة بس وقت الصلاة غير وقت الصلاة غير وقت الصلاة كمان؟ أي نعم لأن ما أسفل من الكعبين في النار يعني لازم كله يتوصف كله لازم يكون الكعبين فينا فوق. أي. يعني مواظب على صلاته والهداية من الله. الحمد لله. يعني ممكن الآن يعني حج ثاني مرة مفروض عليه ولا يعني الفريضة العام الماضية. يعني يوم يحج يعني. الأولات. آه. يوم يحج الأولات وهو يصلي. أيوة بس يصلي يترك الصلاة كثير. يعني بعد ما حج. أيوة. ترك الصلاة. أيوة. ثم الآن تاب. أما الآن يعني تاب خلاص يصلي دائما. أقول نعم حجه الأول صحيح حجه الأول صحيح ولا على شيء ما على شيء ما على شيء يسأل الله الثبات محرم يعني جزاك تذبح أنت محرم أي نعم يجوز يجوز المحرم أن يذبح الشاة والدجاجة وأحرم من جدة أي السنة الماضية يعني هل عليه كفارة ولا عليه شيء ولا إيش من رايح للحج هو من الرياض من الرياض نعم لا عليه فدية فدية فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم في مكة. لأن الواجب إن الإنسان يحرم من الميقات. نعم. أي نعم. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ. نعم. رجل مفرد بالحج. نعم. عليه عمرة. هل أدى العمرة من قبل؟ أدى العمرة مرات من قبل. الحمد لله يكفي الحج. يكفي الحج. نعم. حياك الله. الله يحييك. شكرا. ممكن الحرمة تتغطى بالحج إن شاء الله. أي نعم. ها؟ أي لازم. مسموح. لازم تتغطى في الحج اذا كان تطوف وتسعى اما في الخيمة اي نعم خيمة ما تغطي وجهها اي نعم اذا كانت في الخيمة ما تغطي وجهها نعم اذا كان خارج طواف وسعي او مجمرات لا إيه تغطي وجهها تتغطى ها اي نعم زين يا شيخ اذا طفل يوم العيد طفل ولا استعين على ردم حجكم تمتع ولا قران ولا افراد حجنا تمتع تمتع اي نعم لا لازم تسعون يعني يوم العيد اطوف واسعى اي نعم لان المتمتع عليه طوافين وسعيين طواف وسعي طواف وسعي للعمره وطواف وسعي للحج اذا صار حنان الدم مثلا لا الدم يوزع في مكه في مكه يعني مش من عرفه لا عرفه خارج الحرم يعني في مكه ان شاء الله اي نعم زين يا شيخ احنا طالعين مع حمله ها احنا طالعين مع شركه محمله اي يقولون لي تقدر تعطينا فلوس من هنا حق الضحيه اي ولا الضحي من هناك لا احسن لا الضحي اللي هناك ها هناك ان شاء الله احسن الضحي في مكه نعطي فلوس هنا لا تعطيهم فلوس لا تعطيهم مو بجايز لا ما تدري يمكن يذبحونها قبل ياخذون مكه طيب انا سمعت يقولون في الخريجي مدري الراجحي نعم سمعت يقولون الراجحي ياخذ فلوس ويضحي الراجحي لا باس ما اعطوه الراجحي معليش اي نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته أعلمك يا فضيلة الشيخ بأني أحبك في الله حبا جما جزاك الله خير أحبك الله الذي أحببتنا فيه جزاك الله عنا خير الجزاء وأسكنك دار السلام وفي عليين إن شاء الله آمين وأنت كذلك أقول لفضيلتك غالبية الحجيج لا يقفون بالمشعر الحرام حال الرجوع من عرفات فما الحكم وبعضهم لا يبيد المزدلفة نعم أما الأول فكل مزدلفة مشعر حرام

ينفع ابنها يحج عنها؟ وهي فريضة ولا غير فريضة؟ فريضة. طيب أولا أنك قلت أنها سيدة مريضة. نعم. والذي ينبغي لنا نعم أن نسمي النساء بأسمائهن. نعم. فنقول امرأة مريضة. امرأة مريضة. نعم. نعم. أما كلمة أما إطلاق السيدة على المرأة. نعم. فهذا جاءنا من الغرب. نعم. نعم. نعم. وليس في كلام الله ورسوله أن تسمى المرأة السيدة. وإنما تسمى امرأة وأنثى وما أشبه ذلك. نعم. عرفت؟ نعم جزاك الله خير. ونحن مسلمون والحمد لله. جزاك الله خير. ينبغي لنا أن نلتزم الألفاظ التي جاء بها الشرع. خصوصا إذا كانت الألفاظ البديلة توحي بأمر يخالف الشرع. نعم. نعم. وهو تسويد المرأة وتقييمها على الرجال. نعم. طيب. جزاك الله خير. هذه واحدة. نعم. أما بالنسبة للسؤال. نعم. فإن كانت المرأة هذه. نعم. لا تستطيع. هي في مصر يعني. أقول لا تستطيع الحج. نعم. لكبر. لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. نعم. فلا حج فلا حرج أن فلا حرج أن يحج عنها ابنها. نعم. أن يحج عنها ابنها إذا كان قد أدى الفريضة عن نفسه. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. نعم. شكرا جزاك الله خير يا شيخ. واضح؟ شكرا جزاكم الله خير. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. السلام. مع السلامة. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول عندي سؤال. طيب. في واحدة لها أم كبيرة في السن ما تستطيع الحج، فهل يجوز لابنتها أن تحج عنها؟ نعم يجوز أن تحج عنها بعد طيب. أن تؤدي الحج عن نفسها هي. طيب. البنت هذه حجت عن نفسها؟ إيه. أسألك. نعم. هل البنت حجت عن نفسها من قبل؟ لا. لا تبدأ تحج عن نفسها أولا ثم تحج عن أمها. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. فضيلة الشيخ الله يجزاك خير، فيه سؤال الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. نعم. ايش؟ ما هي الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة؟ الأدعية الواردة عن الرسول كثيرة، منها ذكر الله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة كثيرة منها في زاد المعاد، فارجع إليها. جزاك الله خير. وليس بلازم أن الإنسان يتقيد بمواد، إن كان يدركه ويحفظه فذلك المطلوب. أي نعم. وإن كان لا يدركه فليدعو بما شاء. أي نعم. الأمر واسع، وكل إنسان له حاجة في نفسه يرفعها إلى الله عز وجل ويدعو ويسأله. لكن نعم. المهم هو صدق اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه، وأن يدعو الإنسان بقلب حاضر، وأن يؤمل الإجابة من الله عز وجل، وأن يشعر بأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى في ذلك الدعاء، وأن يحرص على أن يكون الدعاء في آخر النهار يتفرغ له تفرغا كاملا. أي نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم جزاكم خير. الله يحفظ. في أمان الله. في أمان الله. ألو. نعم يا أخي فضلت الشيخ. نعم يا أخي اللي قص شعره حرام في الحج يعني؟ نعم في الحج. لا بحج يعني، لا من الحج ولا بغير حج يعني، حرام اللي قص شعره. البرنامج الآن للحج. طيب حرام اللي قص شعره والحج؟ البرنامج للحج، فالرجل في الحج يشرع له أن يحلق رأسه. الرجال في الحج يحلق حلقا كاملا كامل يعني حلق مرة، فإن قصر من جميع جوانب الرأس الرجال لكن حلقه أفضل. أما المرأة فإنها تقصر من شعر رأسها بقدر أنملة. كم؟ المرأة تقصر من شعر رأسها إيه؟ بقدر أنملة يعني مو كثير، شوي شيء بسيط يعني مثل أنملة أصبع من تحت يعني؟ من تحت من جميع بقاع الرأس. ايه. طيب حرام اللي تدخل عليها العادة بالحرام؟ ها؟ اقول حرام اللي تدخل عليها يعني بالحرام. ارفع صوتي. ايش؟ بالحرام، حرام تدخل يعني عليها العادة. ان ايش؟ عليها العادة. حرام عليها ايش؟ يعني تدخل بالحرام، الحرام تدخل به. تدخل المسجد الحرام؟ ايه. هنا ما يجوز ان المرأة تمكث في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد وهي حائض. يعني ما تدخل؟ تدخل مرة لا بأس، تمر ايه مرورا لا بأس به اذا امنت تلويث المسجد. يعني دائرة الحرام فانه لا يجوز، لكن مثلا اذا كانت مع اهلها وكان عليها العادة واهلها دخلوا للحرم في المسجد يعني في تبقى في المسعى تنتظرهم في المسعى. السلام عليكم. عليكم السلام. سك الله بالخير يا شيخ محمد. سك الله بالخير. ما صفة الاشارة عند رمي الجمرات؟ الحجارة رمي الجمرات اي وش فيها؟ تكون باليد اليمنى ولا بالشمال؟ تكون باليد اليمنى افضل. أيوه؟ لانها عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وتطهره كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. لكن إذا كان الإنسان أعسر يعني ما يعمل بيده اليمنى وإنما يعمل بيده اليسرى فلا حرج عليه أن يرمي باليسرى. طيب الإشارة باليد عند تعسر استلام الحجر؟ أي نعم تكون باليمنى، وكذلك استلام الحجر واستلام الركن اليماني يكون باليمنى. ايوه ما يكون باليسرى. طيب الاشاره؟ الاشاره تكون باليمنى ايضا. اي بوضع ما هو باليدين كلهن. اي نعم ما تكون باليدين جميعا، تكون بيد واحده. اي نعم باليمنى. ايوه اي بس رفع اليد الاشاره كصفه للتكبير للصلاه وكذا؟ لا لا لا ها لا ترفع اليد اليمنى فقط. فقط كأنك تشير إلى أحد تسلم عليه. أيوة بالإشارة إلى الحجر يعني. إلى الحجر نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. عليكم السلام. جزاك الله عنا خير قبل كل شيء. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. أنا من سنتين أديت فريضة الحج علي، أديت فريضة الحج من سنتين. نعم. وأنا الحين في مكة. ها؟ وأنا الحين في مكة. نعم. لما كنت أديت فريضة الحج كنت متمتع. نعم. ودبحت هذه ولله الحمد. نعم. ولكني بعد طواف الإفاضة. نعم. لم أسعى. نعم. ما الحكم الحين علي؟ ما سعيت؟ أيوة. حتى الآن ما سعيت؟ لا ده كان من ما سعيت من أيامها. حتى الآن ما سعيت؟ أهلا أيوة الحين ما سعيت. الحين عملت عمرة في مكة وتمتعت للحج الثاني. الله يهديك، ليش ما سألت؟ والله أنا كنت أعتقد يعني فهمت خطأ من الكتاب، لأنه قال تطوف طواف الإفاضة ثم تذهب إلى منى، فأنا فهمت خطأ. طيب لماذا لم تسأل الله يهديك؟ أيوة. المهم الآن عليك أن تسعى. أيوة. عليك أن تسعى. حاضر. الآن ما دمت في مكة. وكمان. الآن. أيوة. السعي الذي تركته في حجتك الأولى. أيوة. وتتوب إلى الله عز وجل ولا تتعود. ليس علي يجب ان الانسان يسأل عن دينه. يا انا والله كنت جاهل بالحكم، ما كنت ناسي ولا مؤمن. على كل حال ان شاء الله جاهلك يرفع الله به الاثم. حاضر. والان يعني اسعى. والان عليك ايوه انك تقضي السعي الذي تركته في الحج الاول. ايوه وبملابس الاحرام ولا ملابس العادية؟ لا بملابسك هذه العادية. ملابسي هذه. نعم. ايوه وطبعا ما هي الاهل، لان احنا فهمنا خطأ من كتاب قال تفض طبعا معك اهلك. ايوه خلهم ايضا يسعون معك اذا كانوا ما سعوا. ايوه وان شاء الله ما علينا غير السعي والاستغفار. ما عليكم الا ان تعيد السعي والاستغفار طبعا. ايوه يقول النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها ايوه فليصليها اذا ذكرها. الله يبارك فيك. انتم الان تركتم السعي جهلا. ايوه وعلمتم الان فاتوا به. حاضر وان شاء الله ما في علينا فاتوا. ما عليكم الا ان تتوبوا الى الله بتاخير السؤال. حاضر. كان الذي ينبغي انكم سالتم. ايوه لكن عليكم ان تستغفروا الله تعالى من تاخير السؤال. ايوه وتاتوا بالسعي الان. الان أيوة. اتوا به قبل ان تغيب الشمس. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. ذاكرين افضلك وبارك الله فيك عنا وعن جميع المسلمين. بدي. السلام عليكم. عليكم السلام. طال عمرك، جاءت والدتي من مصر في شهر ذو القعده الحالي. نعم. ونزلت في مطار جده. نعم. واحرمت من جده وعملت عمره. نعم. والان هي في الرياض في زيارتنا في الرياض. نعم. وتريد ان تحج هذا العام ان شاء الله. نعم. فهل عليها هدي لانها عملت عمره في اشهر الحج؟ وكانت تنوي الحج. حينما جاءت من القاهره تنوي الحج. نعم حينما جاءت من القاهره كانت تنوي الحج في هذا العام. نعم عليها الهدي. نعم لانها متمتعه. نعم. سؤال اخر. رجل سوداني مقيم في الرياض. اقول نعم. عليها الهدي لانها متمتعة. نعم فهمت. وعليها ايضا فدية دم تذبحها في مكة وتوزع على الفقراء. نعم. لترك الاحرام من الميقات. بارك الله فيكم. لانها ما احرمت الا من جدة. نعم. الواجب عليها ان يحرم من محاذاة اول ميقات تمر به في الطائرة. نعم. اي نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني. رجل سوداني مقيم في الرياض. نعم. عمل عمره في الاسبوع الماضي. نعم. ورجع الى الرياض. نعم. ويريد الحج هذا العام. نعم. هل عليه هدي لانه عمل عمره في اشهر الحج كذلك؟ ومن نيته ان يحج لما جاء بالعمرة. نعم. لما اتى بالعمرة نيته ان يحج. نعم. طيب. اذا رجع من الرياض الان بياتي بعمرة ولا بياتي بحج؟ بياتي بحج. الاحوط له ان يذبح ان يكون يذبح الهدي. الاحوط. الاحوط. نعم. ان يذبح الهدي. لان الرياض ما هي بلده. نعم. والمتمتع نعم اذا سافر بين العمرة والحج لغير بلده نعم فانه يبقى على تمتعه ويجب عليه الهدي. انما لو كانت بلده لو كان سعودي مقيم في الرياض سافر من بلده بالحج فقط نعم فهو مفرد ولا هدي عليه. ولو عمل عمرة في اشهر الحج. ولو عمل عمرة في اشهر الحج. بارك الله فيك. يعني كما لو كان واحد من اهل الرياض مثلا نعم اتى بعمرة في اشهر الحج نعم وقد نوى ان يحج هذا العام ثم عاد الى الرياض نعم ثم رجع الى من الرياض بحج فقط نعم فهو مفرد ولا هدي عليه. ولا هدي عليه. نعم. علما انه عمل في اشهر الحج. اي نعم. بارك الله فيكم. لانه نعم لانه انشا سفرا جديدا للحج. لانه انشا سفرا جديدا للحج. نعم. وكذلك السوداني المقيم في الرياض انشا سفر جديد للحج. اي لكن الرياض ما تعتبر بلده. له مقيم فيها سنتين ثلاث. إيه ليست بلده ولذلك قلت لك ان الاحوط نعم الاحوط نعم أن يربح الهدي لأنه متمتع. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله بخير. يا مرحبا. الله يحييك. والله بدي أسأل بعض الأسئلة بخصوص الحج لو سمحت. طيب. إن شاء الله ناوي الحج هذا العام. نعم. الوالد متوفي والوالدة متوفية. نعم. وأنا حجيت عن نفسي. نعم. أحج عن الوالد ولا عن الوالدة؟ فريضة ولا نافلة؟ لا فريضة. الوالد والوالدة فريضة. أيوة. ما يستطيعون يجونهم؟ لا الاثنين متوفيين. متوفيين. ابدأ بالأم أولا. بالأم أولا. اي نعم. شكرا. لأن بر الأم مقدم على بر الأب. الأم مقدم على. طب بالنسبة لمقات المدينة. نعم. يجوز لي أن أحرم من المدينة ولا أحرم من أبيار علي؟ الافضل ان تحرم من ابيار علي. الافضل يعني. لانه الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تخرج من المدينة وتنزل في ابيار علي وتغتسل. ايوة. وتحرم من هناك افضل. افضل. نعم. بالنسبة للخمس صلوات. اذا كان تخشى من الزحام. والضيق. واغتسلت في المدينة. ايوة. وخرجت الى ابيار علي. ولبست احرامك هناك فلا حرج. فلا حرج. نعم. شكرا. طب بالنسبة للصلوات اللي في المدينة. المفروض يكونوا خمس صلوات الانسان يديهم ولا اقل من خمس صلوات؟ ابدا ما لها اصل خمس صلوات. يعني ما لهاش اصل؟ ابد. صلي صلاة واحدة او ثنتين او خمس او عشر. أيوة. حسب اقامتك في المدينة. حسب الاقامة في المدينة. ما هناك شيء محدد. طيب بالنسبة للتوكيل في رمي الجمار. اربعين صلاة ما لها اصل هذا. الو؟ نعم. ايوه فضيلة الشيخ. بالنسبة للتوكيل في رمي الجمار. نعم. انا معايا زوجتي ومعايا طفلة صغيرة عمرها اربع شهور. نعم. ممكن توكلني في رمي الجمار؟ إذا كان لا يمكنها أن ترميه فلها أن توكلك. شكرا. وأما إذا كان يمكن أن ترمي. أيوة. ولو في الليل. أيوة. فترميه. جزاكم الله خير. الله يبارك. شكرا فضيلة الشيخ. أقول لك. أيوة. بالنسبة للطفلة. أيوة. لا تخلونها تحرم. الطفلة صغيرة. إيه لا تحرم. لا تحرم. لا تحرم الطفلة. لأن إحرامها الآن في مشقة عليكم وعليها. أيوة. نعم. تعرف زحام. شكرا يا فضيلة الشيخ. وهذا امر ليس بواجب والحمد لله. الحمد لله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا. في لو سمعت سؤال ممكن؟ طيب. راجل بعد ما حج هو اثناء يعني قبل ما يطلع للعرفات حصلت له حادثه كده فما قدرش يطلع فوق الجبل. اي نعم. فما الحكم في ذلك؟ استنى بارك الله فيك. الصعود الى الجبل. نعم. يعني ما قدر يصل عرفات ولا ما قدر يصعد الجبل؟ ما قدر يطلع فوق الجبل مرة. ولا راح العرفة؟ راح الارض يعني. راح الارض. ايوه بس ما طلعش فوق جبل الرحمة. اقول لك. نعم. الصعود الى جبل الرحمة. ايوه. كما يسمونه جبل الرحمة. هذا غير مشروع وله مسنون. عرفت؟ طيب يعني هو مشروع ما فيش مشكلة عليه؟ ما فيش أي حاجة عليه؟ لا أبد ما في حاجة. وأقول لك الآن استمع يا أخي عشان تنتفع. تفضل. لا تصعد إلى الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى الجبل. يعني انت بس بيقول لحضرتك بيقول لازم فوق. ما اللي يقوله؟ الناس بتقول لازم يطلع فوق كده. هذا جهال الناس. ذلك ان في رجالة بتبقى كبيرة في السن وبتزقوا فرض ويطلعوا فوق. اقول. ايوه. الناس ما يعرفون ما يدرون. ما يعرفون. هذا جهال. يعني متى نصل الارض تحت خلاص مش مشكلة. ابدا ما هي مشكلة. اقول لو قلت لو سألتني قلت هل الافضل اني اصعد في الجبل او ما اصعد؟ قلت لك الافضل الا تصعد. يعني ما تواصل الارض التعرفات خلاص. ابد يكفي يقف. حتى لو دخل السيارة حتى لو مصاب مش قادر يمشي مثلا ولا حاجة. حتى لو في السيارة ما في. لو في السيارة ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. الخير هلا. الله حيا. طيب احسن الله عملك. حجي انا قبل 5 سنوات. نعم. وجلسنا في عرفات الى الساعة 9 علشان الزحام وما صلينا المغرب. ورحنا المزدلفة ما وصلناها الا الساعة 1. اي. يعني ما في علينا شيء. لا ما يصلح هذا. ما يصلح. اقول اذا حصل هذا. ايوه. ها؟ اي. وخفتوا انه ينتصف الليل. اي. صلوا في مكانكم في عرفة ولا في غيرها. اي. لان الانسان ما يجوز ياخذ صلاة العشاء. اقول ما تشفي بعد نصف الليل. ها؟ اقول. اي. اللي مضى. اي. اللي مضى منكم هذا. اي. ها؟ اي. نرجو الله ان الله يعفو عنكم. آمين. ما عليكم فيه شيء. إن شاء. بس يعني إنه ما يجوز للمستقبل. لكن في المستقبل. أي. إذا جاء نصف الليل. ها؟ أي. لازم تصلون الأخير قبل نصف الليل. لا إحنا صلاة المغرب. المغرب والأخير جميع. أيوة صلاة المغرب والأخير جلسنا لين الساعة 9 ومسكتنا السروات إلى الساعة 1 مشينا من مزدلفة الساعة 9. اي. مسكتنا السروات الى الساعة 1. مشيتوا من عرفة الساعة 9. ايوه. اقول لا الواجب عليكم. اي. ان يوم صلت الساعة 9. ايوه. صليتوا المغرب والعشاء لو في عرفة. ايوه. طيب وفيه التوكيل للحريم في الجمار علشان الزحمة يعني ما في شيء. الا في شيء. ما يجوز الحريم يوكلن في الجمار. يجب يرمن هن بنفسهن. والزحمة. الزحمة يروحن بالليل. الليل ما في زحمة ابدا. التوكيل ما يجوز الا للانسان المريض. ايوه. والكبير اللي ما يقدر يمشي. لا والله يعني ما هم مريضين بس يقولون من شان الزحام ان الحريم ما تقدر. الزحام بارك الله فيك يمكن. لا اقصد متع الله بك الجمرات اللي ترمى في النهار. خاب اللي ترمى بالنهار ترمى بالليل ما يخالف. الجمرات الحادي عشر والثاني عشر. جمرات الحادي عشر ترمى ليلة 12 ما في مانع. يرمى في الليل يجوز الرمي ليل. اي نعم يجوز. طيب متى الله بكم مثل هالحين طواف الإفاضة وخرناه مع الوداع يوم نزلنا من منى طفنا مرة واحدة وسعينا ما في بأس لا حرج ما يكفي. يكفي. أحسن الله إليك. إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة. أيوة. عند السفر أجل عن الوداع. أجلناه لين نزلنا من منى. إذا بغيت تمشون طفنا طواف واحد. إيه أقول أجلتوه لين بغيت تمشون. أيوة. وطفت طواف واحد. طفنا طواف واحد وسعينا. يكفي ما يخالف. يكفي. يكفي نعم. أحسن الله إليك. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. في بعض الناس يعني مستطيعين الحج. نعم. ولكنهم لا يحجون. يعني بيقول إنه لسه المنادي ما نال يعني يقول لك لسه يعني ما أراد الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ما أقولك إذا لك ذاك الأخير. أقول الصحيح من أقوال أهل العلم. أيوة. أن الحج واجب على الفور وأن الإنسان إذا صار مستطيعا وجب عليه أن يبادر بالحج. نعم. لأن أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله. نعم. يجب أن يبادر بها الإنسان. جزاك الله خير. إذ لا يدري ماذا يعرض له ربما يموت ربما يفتقر ربما يمرض. نعم. فالواجب على كل إنسان استطاع الحج أن يبادر به. جزاك الله خير. لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت. نعم. من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جزاك الله خير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أمر. أيوة. بمن وجب عليه الحج أن يبادر. أيوة. ويعجل إلى الفريضة. نعم. فإنه لا يدري ما يعرض له. نعم. السلام عليك. عليكم السلام. يقول في يعني في يا شيخ زارت السوق. زارت السوق هي اكتب عليها حرير وهي الظاهر مش حرير ويعني خاف فيها شكلا دائما يلبسوها زي ما عندنا في اليمن يلبسوها. بس فيها ثياب حرير صناعي ولا حقيقي؟ يعني في السوق ما ادري هي ثمنها ب15 ريال 10 ريال ويقول لي حرير. لا ما يكون حرير هذا، هذا حرير صناعي ما هو طبيعي. ها؟ اقول هذا الحرير ايوه صناعي ما هو طبيعي. ها؟ فيجوز للرجل ان يلبسه؟ ها؟ اقول يجوز للرجل ان يلبسه. لكن الافضل ان لا يلبسه. واذا كانت يسموها حرير وما هي حرير؟ نعم؟ يسموها اسم حرير بس عشان دعاية يبيعها وما هي حرير. ما تخالف لا بأس. ها؟ لا بأس. لا بأس. اي لكن لا يجوز يغشون الناس. ها؟ حرام عليهم الغش. حرام عليهم هم. اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الو؟ عليكم السلام. في سؤال لو سمحت بخصوص واحد يعمل بالمملكة. نعم. وبعدين عليه شيء جديد وعليه يروح الحج السنة هذه. وبعدين عليه مبلغ 1000 ريال لزملاته وما مستطيع يعطيهم الحين. اي. هل افضل يروح الحج ولا يعني ولا يعطيهم لان يقول الدين من ضمن شروط الحج؟ طيب بعد ما يرجع يجد دراهم يفيهم؟ نعم. اقول بعد ما يرجع من الحج ايوه في دراهم يفيهم ولا لا؟ ايوه ان شاء الله بيقول لما يرجع يقدر يعطيهم. يقدر يعطيهم؟ الحين ما هو مستطيع. طيب يقول لهم ايوه اقول استاذن منهم اذا قالوا لا باس لا باس. اه عرفت؟ اذا وافق يعني صاحب الدين اذا وافق. اذا وافقوا ايوه وكان عنده دراهم يعطيهم بعد الرجوع ايوه فلا باس فلا حرج عليه. اه طيب في سؤال ثاني ممكن لو سمحت؟ طيب بخصوص اللي نحن بنشتغل في مزارع. ها؟ احنا بنعمل في مزرعة. اي نعم. وبعدين في بعض مزارع يعني ببقى مكان المسجد بعيد عنها فبيروح بيروح يصلوا نص يروح يصلوا ونص يروح ما يصليش. فتطوعنا بفضل من الله احنا نصلي بهم الجمعة. فاخوة يقولوا ان لازم في تصريح وبتاع ممنوع. واحنا بنصلي داخل المزرعة. تصلون جماعة داخل المزرعة؟ بنصليهم الجمعة خطبة الجمعة بنصليهم داخل المزرعة. الجمعة صلوا لازم يصلوا مع الجماعة؟ اه مع الجماعة مو بجماعة حوالي 40 واحد. إذا ما في جماعة أيوه صلوا ظهرا. لا طب وفي خطيب بنخطب. لكن أنتم في البلد ولا في المزارع؟ لا احنا في المزارع. المزارع ما فيها جمعة. ما فيها جمعة؟ لا. لا يجوز فيها الجمعة؟ لا يجوز إلا إذا وافقت الجهات المسؤولة. الجهات المسؤولة لازم تأخذون إذن من دار الإفتاء. نعم؟ لازم تأخذون إذن من دار الإفتاء. من دار الإفتاء؟ دار الإفتاء في السعودية. أيوه. إذا عبدكم إذن أيوه فلا بأس. آه أي نعم. طيب جزاك الله خير يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. الله يحييك. أقول يا شيخ في هل في فترة زمنية بين الاغتسال والإحرام؟ يعني ممكن أنا أغتسل للحج في الصباح وأحرم في المساء؟ لا الأفضل أن يكون الاغتسال عند الإحرام. نعم الاغتسال يكون عند الإحرام. عند الإحرام؟ عند الإحرام نعم. لا ما يكون فارق زمني؟ ما يكون هناك فارق زمني نعم. طيب إذا كان في حرمة اغتسلت وبعدين تطيبت ومست شعرها قبل ما تحرم هل صحيح هذا ولا؟ اغتسلت؟ اغتسلت للإحرام للحرمه ايش؟ للحج اغتسلت؟ اي للحج قبل ما تحرم اي يعني مس شعرها بطيب سرق شعرها يعني سرحته ما في شيء مش اول ما دام قبل الإحرام لا شيء عليها. لا لكن يجوز يعني هذا. اي نعم اذا كان قبل الإحرام. نعم. طيب يا شيخ هذه بالنسبة للحج الإفراد بصفة شخص في المقيم في المملكة. نعم. بصفة شخص مقيم في المملكة. نعم. وعايز أحج مفرد. اي نعم. الهدي اللي يكون مع القارن والمتمتع. نعم. هل هي فضيلة أم بتكون جبر للخلل يعني؟ لا فضيلة. هي فضيلة. هذه من باب الشكر لله. اي نعم. هذه من باب الشكر. عليها لأن المتمتع يعني والقارن. كمفرد عليها حصل لهما نسكا. عليه هدي؟ أقول القارن. نعم. والمتمتع. أيوة. حصل لهما نسكان في سفر واحد. فكان من شكر نعمة الله عليهما. نعم. أن يذبح هديا. ايوه. والمفرد ما عليه هدي. المفرد ما عليه هدي. لكن التمتع افضل. نعم. التمتع مع الهدي افضل. ايوه. طيب يا عزيز يا شيخ اقول. نعم. بالنسبة للصلاة. الشخص لما يقوم يتوضا يكون بيكون تلفظ بالنية للصلاة غير لا لا يتلفظ بالنية. لا يتلفظ بالنية. بالنسبة للصلاة. النية بدون تكون في القلب. في القلب. لا في اللسان. طيب الحين انا اغتسل وافارغ بلدي والبس الاحرام ولماذا اتلفظ بالنية للحج؟ ما في تلفظ بالنية في الحج ايضا. حتى في الحج ما في تلفظ بالنية. ما في تلفظ انما نعم تلبي تقول لبيك عمرة لبيك حجا. ايوه. اما ان تقول اللهم اني نويت العمرة او نويت الحج هذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. في بس سؤال بسيط في النهاية. نعم. في الدعاء الماسور. نعم. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. نعم. واعوذ بك من العجز والكسل. نعم. واعوذ بك من الجبن والبخل. نعم. واعوذ بك من غلبة الدين ام الدين. الدين. الدين. الدين. من غلبة الدين. نعم. الدين. الدين. من غلبة الدين. وبارك الله فيك. من غلبة الدين. اي نعم. بفتح الدال. نعم. بفتح الدال. بارك الله فيك يا شيخ. اقول من غلبة الدين. اي نعم نعم سمعتك. طيب. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية؟ هل يجوز أي شيء؟ للرجل الأجنبي. أي. أن يصافح المرأة الأجنبية؟ يطالعها؟ ها؟ لا ما يجوز. طيب بعض العلماء أجازوا ذلك وقالوا يحترم من سد باب الزرايع. لكن القول الراجح انه لا يجوز. الراجح انه لا يجوز. اي نعم. وبعدين استدلوا بعض العلماء استدلوا. نعم. بان نساء الصحابة. نعم. كانوا يعالجن الجرحى. ان تعلم ان الحجاب حجاب المرأة عن الرجل كان له حالان. كان بالاول جائزا. ايوة. ثم بعد ذلك نسخ. نسخ ذلك. نسخ ذلك. نعم. والنصوص اللي فيها الجواز محمولة على ما قبل النسخ. نعم. لأن النسخ وارد وما قبله مورود عليه. نعم. ويؤخذ في الشرع بالآخر فالآخر. نعم. اي نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام.